السنة والكتاب من تحب له مسكنا. قال حتى أنا يحب من فارق سعيد من قراه مع حماد بن زيد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن هلال الحكمي كناية بن معن الحدري عن قريصة بن خالد بن هلال قال تحملت حمالك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتي الصدقة ونأمر لك بها. قال ثم قال يا قريصة إن المسألة لا تحب إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحدث له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فأحدث له فحدث له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال شبابا من عيش ورجل أصابته ناقة حتى يقوم ذلكم بالحجام قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحدث له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال شبابا من عيش فما سواهن من المسألة يا قريصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قال وحدثنا هارون بن معين حدثنا عبد الله بن ابي حامد حدثني حرملة بن شهاب حدثني اخبرني بن مسعود بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أبقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أبقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فقل هو ماذا فلا تطلع نفسك. قال وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني عن ابن أصحابه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتبوله أو تصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فقل هو ما لا فلا تطيع نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. قال وحدثني أبو الطاهر أخبرني بن وهب قال عمرو فحدثني ابن شهاب بن ذلك عن السائل بن يزيد عن عبد الله بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليهم عن بكير عن بشر بن سعد عن ابن السائب بن مالك بأنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمرني بإمالة فقلت إنها عملت لله وأجري على الله. فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. قال وحدثني هارون بن سعيد بن وحدثني بن وهب أخبرني عن ابن حارث عن بكير بن أشد عن بشر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة منه حديث الليل. قال حدثنا زيد بن حبيب حدثنا سهيل بن معينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب هاتين حب العيش والمال. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرني ابن وهب عن موسى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب هاتين طول الحياة وحب المال. قال وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد المنصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشد به ابنتان تكف على النار وتكف على العين. قال وحدثني أبو غسان بن إسماعيل ومحمد بن مهما قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمهره فحدثنا محمد بن مهما بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابن ادم واديان من نار لسعى واديان بارده ولا يملا جوهر ابن ادم الا الثرى ويتوب الله على من تاب. قال وحدثنا ابن مهنا وابن بشار قال ابن محمد عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا ادري اشيء منكر عن شيء كان يقوله من حديث ابي عوانه. قال وحدثنا حرمله بن يحيى اخبرنا بن وهب اخبرنا بن يونس وابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان ابن ادم وادي من ذهب احب ان له واديا اخر ولم يملا فاه الا التراب والله يتوب على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حتى ابن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم من اوادي ما لم احد ان يقوم اليه مهره ولا يملا نفس ابن ادم الا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا ادري ان القران هو ام لا وفي روايه غيره قال فلا ادري ان القران لم يكن ابن عباس. قال حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه قال بعد ابو موسى الاشعري الى قرائه البصره فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فتروا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبه هذا القول والشدة ببلاءة فأنشيتها غير أني قد قبلت منها لو كان ابن آدم واديان من مال لسعى واديا ذلها ولا يملأ جو ابن آدم إلا الترى وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالأحد المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال حدثنا جوير بن حرب بن أمير قال حدثنا سمير بن عينة عن جناب عن بعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى عن النفس. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب من تحل له المسألة. تقدم لنا باب النهي عن المسألة, يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل, وجاء في أحاديث وعيد في ذلك شديد منها أن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم, ونهى الرسول عن السؤال إلا الإنسان الذي يكون مضطر لذلك. وهنا أتى بباب من تحل له المسألة, هناك ناس مسلم تحل له المسألة فله أن يسأل. وذلك مثال لذلك ذكر إيه الذي تحمل حمالة. إيش معنى تحمل حمالة؟ أنه يحصل هو يكون مثلا رئيس قبيلة أو رئيس في قومه فيحصل بين قبيلة وقبيلة خصومة وقتال فيقتل هذه القبيلة تقتل شخص ثلاثة أشخاص وهذه تقتل شخصين فيقول هو يدخل بينهم بالصلح ويسلم إيه الدية للثالث هذا من مالي فله أن يسأل الناس أنا ترى فعلت كذا وفعلت كذا فأعطوني فيجمعوا له من المال ويعطون على قدرهم مو يعد يقعد يستغل هذا ويجمع أموال عليه يكون هو مثلا سلم 10 يأخذ مئات لا فهذا جائز لهم يسأل يعني تحمل حماله. وهذا ما يقع دائما بين الناس في القبائل أو بين شخص وشخص خصومة أو إرش أو غير ذلك فهو يدخل في هذا الموضوع ويصلح بينهم فله أن يسأل حتى يحصل ما دفعه. وهذا وجاء في القرآن يعني أن الزكاة تصرف لمثل هؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين هذول الذين. فلذلك هذا باب من تحل له المسألة, يعني من يحل له أن يسأل الناس وذلك مثل هذا. وكذلك ذكر شخصا آخر رجل تصيبه فاقة نعم فيشهد له ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابته فاقة أو شخصا يعني تصيب ماله جائحة بأن مثلا كان عنده زراعة وهذه الزراعة تأتي نار فتحرق هذه الزراعة بعدما حصد البر ولا هذا وجعله أبال ما يدعو، وإذا به نعم يأتي سيل ويجره ويصبح فقير ما عنده ولا شيء، فله أن يسأل حتى يصيبه. ولذلك ذكر هذه الأحاديث، قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون ابن رياب، وحدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة، يعني تحملت حمالة معنى مالا. إيش معنى الحمالة هنا؟ بمعنى مالا، أنه حصل بين قبيلة وقبيلة خصومة أو قتال، فقتلت هذه القبيلة من هذه القبيلة شخصان، شخصين، فهذه شخصين وهذه قتلت اثنين، فالاثنين بالاثنين، فيقوم هو يسلم الدية للثالث عشان يطفي الفتنة هذه. وكذلك لما يكون عشرة أو أقل أو يكون إرش جناية، واحد يعني كسر رجل شخص ما أو يد إنسان ما، نعم، فهو يدخل ويسلم هذا المبلغ فعشان يطفي هذه الفتنة عشان لا يسوء. فهذا له تحل له المسألة. فيقول هنا أسأله قبيص بن مخارق الذي قال تحملت حمالة بفتح هنا شكلها، ورأينا قال بفتح الحاء وهي المال، يعني بالفتح فتح وهي المال الذي يتحمل الإنسان يستدينه ويدفعه في الإصلاح، يعني بالفتح. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني أقم في المدينة حتى تأتينا، يعني يأتينا الزكاة، زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الذهب أو الفضة، ونعطيك من ذلك. هذا معناه يعني فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة، أنا داو الرسول، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إلا لإحدى ثلاث، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، هنا قواما بكسر القاف، أو قال سدادا من عيش، هذا المكسور. فيقول هنا أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. ثم قال إن المسألة يعني السؤال والشحاتة وطلب أموال من الناس لا تحل إلا لثلاث، ومعنى ثلاثة أصناف من الناس، يعني مودز واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أصناف من الناس، مثال أحد رجل، رجل هذا بدل من ثلاث، وبدل المجرور مجرور، هذا معروف، هذا تحمل حمالة يعني استدان، أو ومثال ذلك غير آخر، رجل مثلا مريض، نعم، مرضا شديدا واستدان من الناس لأجل يعالج نفسه، سواء كان في البلد أو خرج إلى بلد ما في عصر هذا ويخرج إلى بلاد بعيدة ويتعالج، ثم ما عنده شيء، فله أن يطلب من الناس أن يساعدوه، وخصوصا من الدولة الإسلامية أو من الذين يوزعون الزكاة فيعطونه حتى يصيبها، يعني هذه الحمالة. مثلا هو دفع عشرة يأخذ عشرة، دفع مئة يأخذ مئة، دفع ألف يأخذ ألف، الشيء الذي سلمه في الإصلاح بين الناس أو فيما تحمل من هذه من الديون أو غير ذلك، وبشرط أن هذه الديون في مباح، يعني تدين هذه الديون في مباح، أما إذا يتدين في أشياء محرمة لا، ما حد يساعد، حتى يصيبها، حتى يصيب الحمالة التي، ورجل أصابته كذلك، هذا بدل يعني ثلاثة، ورجل أصابته جائحة، إيش جائحة؟ معنى أصابت ماله، مثال ذلك رجل زرع زراعة وبعدما أينعت الزراعة وانتهى هذا، وإذا به يأتي سيل ويجرها كلها، رجل عنده مثلا نخيل وبعدما طلع النخيل الطلع وصار بسر وصار رطب، وإذا به يجي يعني ريح شديدة وتذهب بهذا المال كله ويصبح ولا عنده ولا شيء. كذلك إنسان زرع برا أو دخنا أو ذرة أو فاكهة أو غير ذلك، ويأتي نعم هوى شديد فيسقطه أو سيل ويأخذه أو ريح شديدة فتهلكه، فله أن يسأل الناس حتى يصيب قواما، يعني حتى يصيب شيء يعيش، لأنه أصبح زي ما يقول صفر اليدين على الحديدة، ومعلوم أن الناس اللي يشتغلوا بالزراعة يعني ما عندهم ذهب وفضة، يعني غالبا عندهم عنده مثلا الزراعة اللي زرعها، البر أو الدخن أو الذرة أو الشعير أو غير ذلك أو التمر، هذا يعني ما عندهم فلوس كثيرة، ثم بعد ما فمثل هذا له حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدانا من عيش، ورجل أصابته فاقة، يعني رجل أصابه، ورجل كذلك أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم، رجل يعني كان عنده شيء من المال وأصابه فقير، صار فقير ما عنده ولا شيء، هذا لازم ما يثبت هذا ويعطى ويساعد حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قوم، يعني من أقاربه ومن قومه الذي يعرفون، لأن المال قد يخفيه الإنسان، رجل يكون عنده أموال كثيرة والناس ما يدروا عنه ممكن، لكن الناس المختلطين به والذي معاه دائما هذول يعرفوا عنه. ها وبشرط كمان ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي ايه العقول، يعني مو ناس عاديين كده. ها الناس العاديين يعني رجل عاقل، رجل كبير في السن يعرف قبيلته، هذا محمد، هذا خالد، هذا محمود، يجتمع معاه في المجالس، يجتمع معاه في المسجد، فيعرف هل هو غني ولا فقير. وإذا كان فقير كمان يعرف، أو كان غني ثم صار، فلازم يشهد له ثلاث. ولذلك في هذا الحديث بعضهم ذكر أنه في مثل هذا لازم معلوم دائما القرآن، يعني وأشهد ذوي عدل منكم. ليش في هذا ثلاثة؟ بعض العلماء قالوا إيه يعني لازم في هذا مثل هذا لازم ثلاثة شهود. ومعلوم أن الشهادة تختلف، في شهادة وأشهد ذوي عدل منكم، في شهادة كذلك زي الزنا أربعة شهود كالمرود في المكهر، في القسامة 50، يمين يعني يحلف يعني، وفي غير ذلك. وفي مسائل أخرى قد يقبل إيه شاهد يعني رجل ومرأة، وفي بعض الشهود يقبل مثلا المرأة لحالها، مثلا في الولادة هذه ولدت هذا الولد حي ولا ميت، مين يشهد؟ يمكن الأب ما يجي، أبو الزوجة أو أبو الطفل ما يحضر، مين اللي يشهد؟ النساء. فهذه مسائل. ولذلك بعضهم قال إنه في مثل هذا لازم يكون إيه يعني ثلاثة، من ذوي الحجة، من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول، الحجة زي ما جاء في حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني عاقل يعرف كل شيء لقد صار. فعلت له مسألة حتى يصيب قواما، يعني مو حتى يصيب ماله كله، حتى يصيب يعني شيء من ماله، يقدر ايه يعني يتعيش به، يأكل ويشرب ويقوم بايه مصاريف بيته، هذا هو الذي يلزم. وهذا تقريب انه اذا يعني المسألة لا تحل الا لهؤلاء الثلاث، ثلاث اصناف من الناس تحلهم المسألة، وهو رجل تحمل حماله فله ان يسأل حتى يصيب هذا المال، ورجل كذلك اصاب يعني اصابته جائحة اجتاحت ماله فعلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش، ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاث من ذوي الحجة. فهذا يعني وهنا ذكر يعني قال حماله بفتح الهاء، وهي المال الذي يتحمله الانسان، اي يستدينه ويدفعه في اصلاح ذات البين كالاصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وانما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية، لغير معصية، ما يروح مثلا يعني لأشياء حرام فهذا لا. وقول صلى الله عليه وسلم حتى تصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد، وهما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة في كل شيء، سددت به شيئا فهو سداد بالكسر، ومنه السداد الثغر والقارورة، القارورة اللي تفك القارورة هذه يسمى السداد في اللغة العربية. حتى يقوم والثاني حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، هكذا في جميع النسخ يقوم ثلاثة، وهو صحيح أن يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابت فاقة والحجة مقصور وهو العقل، ناس من إيه من العقلاء، يعني ما يكون ناس عاديين كده ولا يعني ما يفهم الأمور، لا لازم يكون أقل. وإنما قال صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العبارة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه، وإنما شرط الحجة تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، رجل ما يكون يعني زي ما يقول في عصرنا هذا فلان درويش، يعني ما يكون فاهم يعني فاهم الأمور ويعرف الناس ويعرف كل شيء، فلا يقبل من مغفل. وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا هو شرط في بينة الإعسار، يعني كل الشهادات شاهدين، لكن فلان معسر مثلا رجل يكون عنده مال على شخص ما ويشتكي في المحكمة، يقوله أنا فقير ما يتركوه، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أنه فقير، وهذا بيصير يعني الناس يأخذوا أموال الناس ثم بعد ذلك يدعي أنه فقير وأنه هذا، فلازم يجيب ثلاثة من وفي عصرنا هذا صار دحين عفرة كثير، رجل مثلا يشتري أراضي ويبيعها للناس ثم بعد ذلك هذا المال يخفيه، يكتب هذا المال باسم محمد وباسم خالد وباسم بنته وبنت زوجته، ويجي يفتش مثلا معروف المال فين يحطوه، يحطوه في البنوك، يسألوا البنوك ما عنده شيء هذا، يعني بيساوي هذا في عصرنا هذا أبدا، ورأينا يعني حصلت مسألة أبدا شخص كده فعل وبعد ذلك أبدا ولا قدر يأخذ منه، الناس اللي اشتروا الأراضي منه ما قدر يأخذ منه لا حق ولا باطل أبدا، المال أخفاه ومعناه إيه؟ وزعوا في جهات من الجهات، مثلا واحد يعني أبناء عمه يكتب المال هذا 100,000 ريال لفلان ويكتب معاه ياخذ سند واشياء زي هذه. فلذلك المساله صعبه يعني. فلابد يكون ايه ثلاثه من هؤلاء يعني. وقال الجمهور يقبل ايه من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، اما الزنا فلابد. وحمل الحديث على الاستحباب يعني ثلاثه يكون ايه على الاستحباب، والا لو اتى بشاهدين انه فقير وانه محتاج فانه يقبل، لان القران واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وفي الزنا لابد اربعه لابد منه. وحمل على الاستحباب، وهذا محمود على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببه. أما من لم يعرف له مال فالقول قول في عدم المال، وقول صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة هي قبيصة سحتا، يعني لا سحتا. وهنا قال يعني سحتا بالنص، يعني ولو كان التعبير من جهة النحو من جهة اللغة العربية يكون سحت، يعني ايه يا قبيح. وما يعني فما سواهن من المسألة يقولها صاحبها سحت، لكن هنا قال سحت يعني اعتقده سحتا عشان يكون العبارة صحيحة. هكذا قال هذا في جميع النسخ سحتا، وفي رواية غير مسلم سحت، وهذا واضح يعني كأنه مبتدأ وخبر. ثم ذكر ترجمة أخرى، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع. يعني رجل أنت جالس في مجلس ما أو في بيتك وأتى إنسان وأعطاك بشيء من المال سواء كان قليلا نعم أو كثيرا، غير الزكاة. فإذا كنت تعلم أنه زكاة وأنت غني فلا تأخذ. أما إذا أعطاك مالا هدية أو صدقة تطوع أو غير ذلك فلك أن تأخذ بذلك. وإذا كان الزكاة لا تأخذ إذا كنت غنيا، لأن الزكاة لا تحل إلا إيه للفقراء والمساكين والعاملين عليه. أما أو رجل حاكم أمير نعم أو ملك أو غير ذلك أعطاك شيئا من المال فلك أن تأخذه. وهذا دليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعطيه الرسول عطية، فكان عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله أعطي أفقر مني، فقال له يا عمر ما أتاك من هذا المال بدون استشراف أو تطلع فخذه وتموله أو تصدق به. فأي إنسان مثلا في عصرنا هذا جالس وأتاه شخص بمال وهو يعلم أن هذا المال ليس من الزكاة فله أن يأخذه، أو أعطاه ملك أو حاكم أو أمير أو شخص ما فله أن يأخذ ذلك، وهذا أدل على ذلك بشرط أنه. وأما الذي يستشرف ويتطلع فهذا ممنوع. مثال ذلك رجل يرى إنسان بيوزع هنا مال فهو يوقف هناك بعيد عنه، هذا معنى التطلع يعني تعال أعطيني أنا كمان. أما إذا جالس وجاء أعطاه سواء في شارع أو في بيتي أو في أي مكان فله أن يأخذ ذلك وليس عليه حرج ولو كان غنيا، غير الزكاة. وأما الزكاة فلا يأخذها، لأن الزكاة لا بد ما تكون إلا للفقراء، للآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. وهذا معناه باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع. أي إنسان جالس في مكان وجاء إنسان وأعطاه مالا سواء كان هدية أو صدقة تطوع فله أن يأخذ ذلك بدون. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو حدثنا هارون بن معروف ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، أن الرسول كان يعطي العطاء لعمر، فأقول أعطه أفقر مني، أعطه أفقر مني، حتى أعطاني مرة مالا يعني كثير مالا كثير، قلت أعطه أفقر مني، فقال رسول الله خذ ما خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان مسلم كان جالسا وجاءه مال وهو يعني غير مستشرف ولا سائل فله أن يأخذ ذلك. وهذا حديث صحيح أن عمر، ومعلوم أن عمر بن الخطاب لم يكن فقيرا نعم في ذلك الوقت ولا محتاج، ومع ذلك أمره الرسول إذا أعطاه أي إنسان أعطاه مالا فليأخذه. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطون، حتى أن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني لكل مهاجر مبلغ من المال سنويا، ولكل أنصار مبلغ منها ويأخذونها، وقد تكون هي يعني من الفيء أو من الغنائم. أما الزكاة فلا يأخذها، وهذا معناه قال فأعطي أفقر مني حتى أعطاني مرة مالا، ومعنى مالا فقلت أعطي أفقر مني، فقال رسول الله خذه، أمر من رسول الله، وهذا خذ على وجهه النقب والاستعمار يعني. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، إيش معناه؟ يعني متطلع بأن يقف كده في جهة أو يوزع ولا سائل فخذه، وما لا فلا تخذه. فإذا أخذته فأنت تتصرف فيه كمان، فإذا شئت تملكه وإن شئت تصدق به فيصير لك الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهنا ذكر في هذا الحديث فوائد نقرأها. قال هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره. والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وما لا فلا تتبعه نفسك معناه ما لم يوجد فيه هذا الشاب لا تعلق النفس به. واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أو يندب على ثلاثة مذاهب. يعني في مذهب الإمام الشافعي هل واحد جار وجاله مال فهل يأخذ يجب أن يأخذه أو يندب له؟ على قال على ثلاثة. حكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وآخر. والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، لأن السلطان خصوصا في عصرنا هذا أموالهم ما هي مثل أموال أبو بكر وعمر وعثمان وذكر الناس لها. وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم. والصحيح أنها مباح، الصحيح أنها مباح، لأن السلاطين نعم في أموال يعني قد تعثروا عليها في دولتهم بغير طريق شرعي، مثلا الضرائب وغير ذلك، فهذه لا. وأما في أموال مثلا أموال حصلوها بطريق شرعي، مثلا من ذلك أموال الزكاة، أموال الغنائم، أموال أو أموال الصناعات الحديثة، مثلا المملكة العربية السعودية الآن من البترول بتحصل أموال عظيمة، والصناعات الجديدة الذي سابق وما سابق فصار في أموال ثانية يعني. فإذا جاءه شيء من ذلك له أن يأخذ ولا يسأل، لأنه دخل عليه بطريق شريف، هو دخل عليه بإيه؟ بطريق شريف. وثالث كذلك الموظفين يأخذ أموال من الدولة، هل فيه ممنوع؟ يقول لا، هذه الأموال من الدولة هذه ما هي طيبة، مثلا من البنوك أو حرام. دخلت مثلا رجل وقد ذكر مثل ذلك، يعني رجل موظف قاضي أو مدرس أو موظف كبير أو وزير، يأخذ أموال لعمل هذا، فله أن يأخذ ذلك المال وليس له أن يفتش في مثال. قال وأما عطية فحرمها قوم وأباح وكرها قوم. والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، يعني ما يعطي إلا الذي يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقال الطائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره، والله أعلم. المقصود يعني، وهذا صحيح، أنه الإنسان إذا جاءه مال سواء كان من سلطان أو من غير ذلك، لأن السلاطين يعني في العصور السابقة كان فيها شيء من الظلم كثير، والآن كمان موجود فيه بيأخذوا مثلا ضرائب ويأخذوا أشياء ويأخذوا مكوس وغير ذلك، فلكن هو إذا دخل عليه بطريق يعني عمله فليس له أن يعني يفعل يعني مثل هذا. وهكذا وقع في الحديث قوله قال عمر، ومعناه قال عمر، فحذف كتابة قال ولا بد للقارئ من النطق قالوا مرتين، وإنما حذف أحدهما في الكتابة اختصارا، يعني قال عمر هنا بس واحدة مرة قال. وحدثني هكذا فهو في النسخ وحدثني بالواو وهو صحيح مليح، ومعناه أن عمرا حدث عن ابن شهاب بأحاديث وعطف بعضها على بعض فسمع ابن وهب. ومعلوم أن العالم يجلس يدرس قد يذكر أحاديث كثيرة، فهو الحديث اللي يبغاه يقول عليه وحدثني، والثاني اللي ما له حاجة فيها دحين مثلا في الاستدلال وفي هذا ما يذكرها، يعني حدثني أحاديث كثيرة ومن جملتها وحدثني هذا الحديث، يصير هذا معنى العطف الواو. أتى بالواو العاطف لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفا بالواو، فأتى به كما سمع. وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب، وأعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. قال القاضي قال أبو علي بن السكن بن السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل، وهو ويطب، يعني في في رجل يعني وجود. ومعلوم أن الإمام مسلم والإمام البخاري انتقده بعض العلماء، والانتقاد في مسلم أكثر من الانتقاد في صحيح البخاري، ومن هذا الحديث، لانه في روايه ثانيه في حويطب، وهذا ما جاء هنا في الحديث هذا حويطب، ولأجل ذلك يكون من الاحاديث. ويمكن يعني في حول يعني 95 حديث انتقدها الدارقطني على مسلم، ومن الحديث اللي مر علينا تقريبا الذي يعني فتصدق بشماله حتى لا تعلم يعني يمينه ما تنفق شماله، هذا حديث يعني تقريبا ما في. والأحاديث كلها يعني فتصدق بيمينه حتى لا تعلم نعم شماله ما تنفق. هو روى لنا قبل أيام حديث يعني، فهذا تقريبا محل انتقاد. وكذلك في أحاديث كذلك أنه روى في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة، ومر علينا في نفس صحيح مسلم 4 ركوعات، في كل ركعة 4 ركوعات، مع أن الرسول ما صلى كسوف إلا واحدة مرة. وهذا حقيقة يعني شيء عجيب يعني، ها؟ ومعلوم بعد ما روي يترك على ظاهره ويعلق يعني في الأطراف، ها؟ لأنه هذه أحاديث في مسلم يعني، ومسلم أصح كتاب يعتمد عليه بعد إيه؟ بعد صحيح البخاري. يعني في جملة من الأحاديث يعني حول 95 هذه، وقد يكون هو برضو محق يعني، في بعضها يكون هو محق وهم الذين انتقدوا يعني هم الغلطان. وقد ذكر أن في الأحاديث التي انتقدت على على البخاري لا الصواب معه هو، يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما أما في أحاديث مسلم يقول لا صواب، وذكر ومثل بجملة من الأمثلة. وأما الانتقاد الذي انتقده الدارقطني في يعني في هدى الساري تقريبا كلها في السند يعني، يعني ما رأيت أنا حديث يعني من زمان لما رجعنا يعني كلها في السند، ومعلوم السند يختلف، أنت تقول هذا ثقة واحد يقول لا ما هو ثقة، لكن في المتن ما والمتن معناه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذا ما في إيش يعني. وأعلم أن هذا مما استدرك على مسلم. قال القاضي عياض قال أبو علي بن السكن بين السائب ابن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل وهو حويطب ابن عبد العزة، قال النسائي لم يسمع السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عن قائد، فيصير إيه يعني مرسل هذا، ومحفوظ من طريق عمرو بن الحارث رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن قال. وأخبرني السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمرو وأخبره، وكذا رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، هذا كلام القاضي. قلت وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر رضي الله، ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه الرباعيات قال وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد. المقصود يعني من الأحاديث الذي فيها كلام بالنسبة لهذا. وذكر طرقا بأسانيد مطولة كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر، وكذا رواه البخاري من طريق شعيب قال عبد القادر، ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطبا، ورواه معمر عن الزهري واختلف عنه، فرواه عن سفيان بن عيينة. المقصود يعني قال وهذا الحديث فيه 4 صحابيين يروي بعضهم، وهذا بيوجد يعني يجي الحديث واحد في 3 من الصحابة 4 من الصحابة كذلك 4 من التابعين، وهذا يعني ومرات ما يحصل، وهذه أحاديث يعني من الفوائد العلمية. والحديث الثاني قال وحدثني أبو الطاهر أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبي وهو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر يعطي والده عمر بن الخطاب رضي العطاء، نعم، فقال له عمر أعطي يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله خذه، هذا محل الشاهد، فتموله أو تصدق به، أي مال أتاك بدون استشراف أو تطلع فلك أن تأخذه وتتموله أو تتصدق به، فإذا تصدقت به كان لك الأجر. فكان عمر يقول لي يا رسول الله اعطي من هو أفقر مني، فكان الرسول قال له هذا. وكذلك نحن في عصرنا هذا إذا جاءه مال غير الزكاة من أي إنسان فلا يقعد يفتش عن من فين هذا المال جاء حلال أو حرام، هو دخل عليه بطريق شريف، نعم، فله أن يأخذ هذا المال ولا. وكذلك إذا جاءه من الحاكم، نعم، من الأمير أو هدية من الحاكم فإنه، وكان الناس يفعلون ذلك يعني. رأينا في الدولة العباسية كانوا أغنياء جدا، رجل من العلماء أو من هذا يقدم لهم يعني تقريبا طبقا من إيه من ورد أو فل، فيملون هو ذهب، هو له يأخذ الذهب، مع أن الفل كم يسوى؟ يسوى ريال يعني، والطبق يكون صغير، فما في جاء ما دام هو دخل عليه بطريق شرعي. وكذلك نحن الآن الأموال التي تدخل على الدولة إذا مثلا موظف فله أن يأخذ هذا الراتب حقه حلال، وقد مثل لذلك لأشياء، قال سواء كانت يعني الإنسان له أن يأخذ، عملت هذا بعدين يأتي في الحديث إلا بعد، وما جاءك من هذا المال وأنت غير ولا سائف فخذه وتمول، وما لا فلا تتبع. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر كان عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، يعني الصحابي عبد الله بن عمر يعني لا يسأل أحدا شيئا، ما يسأل أي إنسان. وتقدم لنا حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعني نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال، كان الواحد إذا كان راكبا على فرس وسقط صوته ما يقول لإنسان ناولني إياه، ينزل من الفرس ويأخذ صوته، معنى مثال ذلك في يمكن الإنسان حتى في بيت يبغى يشرب يروح بنفسه يشرب، وإذا قال لي إنسان إيتي بالمال ما في بس لزوجته أو لولده أو لخادمه ما في شيء، لكن هم كانوا أبدا ما يبغوا هذه الأشياء، فكانوا يفعلوا مثل هذه الأشياء. نعم، وحتى الواحد لما يسقط صوته ما يقول يا فلان ناولني، فإذا يا فلان ناولني فيكون هذا من باب أولى وأحرى أن يطلب منه شيء. ثم قال: وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمر قال عمرو وحدثنا ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أعطى عمر بن الخطاب عطية، فقال أعطي من هو أفقر مني، فقال له خذ ما جاءك من هذا المال بدون استشراف أو تطلع فخذ وتمول. فهذا دليل على أن أي إنسان أعطي مالا من غير الزكاة وهو غني فله أن يأخذ هذا المال، نعم، ويتصرف فيه، فإن له حاجة فيه تصرف فيه، وإن لم يكن له حاجة تصدق به، فإذا تصدق به كان له الأجر والثواب. وأما كونه يضطع وعن عمر بن الخطاب قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعر المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصدقة، فلما فرغت منه وأتيتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت أي إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وهذا يعني كذلك، يعني مثلا الدولة الإسلامية ترسل جماعة لجمع الزكاة، سواء زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الغنم أو زكاة الحبوب الثمار أو غير ذلك، فيأتي هذا العامل ويذهب إلى البلد ويجمع هذا المال ويأتي به للحاكم الشرعي المسلم، فإذا جاء فلا فهو إذا قال له خذ هذا المال 10 أو 100 أو لأنه فله أن يأخذ ذلك. وهذا من الأشياء، لأنه يعني الزكاة تصرف للأغنياء، وفي ناس يكونوا أغنياء لهم أن يأخذوا من الزكاة. مين هم؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليه ولو كان غني يأخذ، رجل أرسل مثلا لجباية الزكاة يقعد في البر في البادية كم شهر أو شهرين أو 3 أشهر في الحرارة وفي هذا التعب، فإذا جاء يعطيه شيء ولو كان غني له أن يأخذ. وفي لا، الزكاة ما تصرف إلا للفقراء، وهي زي إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأما العاملين عليها لو كان هو صاحب ملايين وراحيها فله أن يأخذ. والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين كذلك، الغارمين هذا يعطى من المال من الزكاة ما في شيء. فلذلك يقول هذا أن عمر رضي الله تعالى استعمل هذا الرجل، قال لرجل من الصحابة من التابعين: اذهب، نعم، واجب الزكاة في المحل الفلاني وفي المحل الفلاني. فذهب وجمع المال وأتى به، فلما أتى به قال له عمر خذ هذا، قال له لا، أنا ما خدمت إلا لله، لازم أجر يكون لله. قال له لا، فإني عملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فأمرني الرسول فأعطاني الرسول، فقلت له مثل ما قلت، فقال خذ. وهذا زي ما جاء في نص القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذا يعطون من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه بيروح وهذا العاملين عليها كم هم؟ كثيرون، مثلا الرئيس والكاتب والموظف اللي معاه، والذي يعد الإبل ويعد البقر، والذي يكتب لهم، والذي يخدمهم، والذي يطبخ لهم الطعام، كلهم يدخلوا في هذا. مو بس الرئيس يأخذ والباقين ما يأخذ. إذا كان هو راح لحاله رئيس، هو يقوم بشؤونه لحاله، خلاص يأخذه. وإذا كان لا، هذول معاه 5 أنفاس ونحن رأينا هنا في المملكة العربية السعودية، يعني يرسلوا جماعة، يعني يرسلوا جماعة لهذا، أو يروح يخرس النخل، يروح في بلاد فيها نخيل يخرس النخيل، كم فيها يعني من نسق، ثم بعد ذلك يجي وقت الزكاة ويجي يبدأ هذا الزكاة، ثم يأتي بها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يعطي له شيء، سواء كان يعطي له من التمر أو يعطي له من غير ذلك. فهذا تقريبا له. فيقول هنا: استعملني عمر بن الخطاب على الصدق، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمرني بعمالة، يعني بمال. إيش العمالة هنا؟ بمال. فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، أنا ما عملت يعني عشان تعطيني أجرة. فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله، فعملني يعني أرسل العمالة، فقلت مثل قولي، فقال لي رسول الله: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وهكذا كذلك يجي الموظف، الآن في عصرنا هذا رجل موظف، يعني قاضي أو أمير أو حاكم أو يعني معلم يعلم القرآن أو يعلم في مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو جامعة وله راتب، ما يقول لا أنا أدرس بلاش. كذلك إمام في مسجد الآن، مؤذن في مسجد، خادم في مسجد، فالشيء الذي تجعله الدولة لهذا يأخذ حلاله. وذكر مثل ذلك، قال وهو تشديد أجرة عملي على هذا، جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما. الحسبة معناه الأمر بالمعروف، يعني الحسبة. كذلك المدرسون له أن يأخذ هذا المال، ما في يعني لا يتنطع ولا يقول في هذا المال أي شيء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعد أنه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة بمثل حديث الليث، أنه جئته وقلت أنا ما خدمتكم إلا لله وأجري على الله، فقال له لا خذ هذا المال وتصدق به أو كله وليس لك أنت. وحدثنا كذلك زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني باب كراهة الحرص على الدنيا، يعني مع الإنسان لا بأس يحب الدنيا ويجعل الدنيا يعني وسيلة لا يجعلها غاية، يعني والقرآن قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن، يعني إيش الممنوع؟ أن يكون الدنيا غاية، هذا ممنوع، أما تكون وسيلة فهذا ليس فيه شيء. فهنا باب كراهة الحرص على الدنيا، واحد يكون الدنيا هي كل همه، زي الآن في عصرنا هذا اللي يبيع المخدرات هذا شيء يحصل أموال كثيرة ولكن هو في خطورة، قد يموت وقد يقتل ويفعل أشياء، والسبب هذول أكثرهم يمكن ما عندهم إيمان ولا عندهم دين ولا شيء. فإذا الحرص على الدنيا بهذا المعنى، مثلا الذي يشتغل بالربا يدين 10 بعدين يأخذ 12 حرام، لكن يدين 10 ويأخذ 10 هذا مساعدة للمسلم. فلأجل ذلك الممنوع كراهة، ولو قلنا حرام كان يعني الحرص على الدنيا. والسبب في ذلك أن الإنسان كلما كبر سنه تجد يحرص على الدنيا، مثلا يمكن إنسان يكون شاب يعني ما يهتم بالدنيا، لكن لما يصير عمره 70-80-60 سنة تجده يحرص أبدا، ما أبدا، يعني نشوفنا عن بعض الناس الكبار كل ما يصرف شيء يديت في دفتر عنده كده، يعني أبدا، يمكن أول ما كان يسوي هذا ويمكن ذاك الوقت عنده مال كمان، ذلك يقول. وهذا الرسول أخبر أنه كل ما الإنسان كبر سنه يحرص على الدنيا ويحرص على طول العمر، رجل يكون في 70-80 يبغى يعيش كمان 120 لو حصل ما في بأس، لكن المسألة هذا وقت معين لا يستأخرون ساعة، مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان سيعيش كذا وكذا، نهار ما يغلق هذا الوقت خلاص يبغى يموت، ولكن تجد هو يحرص يعني على العيشة وعلى الحياة الدنيا. وهذا الحديث يعني يبين هذا الأشياء. قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول هو الذي قال قال قلب الشيخ شاب، والمراد بالشيخ الرجل الكبير، ليس الشيخ معنى شيخ العلم، لأن الناس كثير يمكن يوم الشيخ معناه يعني اللي يدرس، لا، هنا المراد به الرجل الكبير. إيش الشيخ المراد به؟ الرجل يقول زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، فالشيخ هنا المراد به الرجل الكبير. فالرجل يصل إلى 70-60-80-100 يحرص هو يعني أن يكون يعيش 150-160-200 كمان، لكن هذه تمنيات. شاب قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، في هذه الاثنتين يصير حب العيش والمال، يحب أن يعيش سنوات طويلة أبدا، والمال كذلك، وتجد يحرص على المال جدا، وهذا شيء مشاهد. لو نظرنا إلى الناس الكبار في السن تجد يحرص على المال، يمكن أول لما كان شابا وكان صغير متوسط السن يمكن واحد أخذ له 10 ضيع له 10 أو ولده ضيع 10 ما يدري، لكن دحين أبدا يحاسب العمال ويحاسب الخدم ويحاسب هذا. وهذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صادق وما ينطق عن الهوى، وهذا شيء مشاهد. لو شاهدنا لوجدنا الإنسان كل ما كبر سنه كل ما يعني صار يحب الدنيا أكثر، ونجد مثلا بعض شباب أبدا لا يحرص لأنه أبدا لسه ما رسى، ولكن كل ما هذا معناه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال. أبدا تجد يحب عنده عين. وجعل عن أنس والأحاديث كلها الصحابي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن آدم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا كذا لو كان لابن آدم واديان واديان ومعروف الوادي كيف لابتغى يعني ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على يعني ما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لما يموت ويدفن في القبر ويدخل التراب في فمه وهذا لابد أن أي كل إنسان عاش فعاش في الدنيا لابد أن يموت ولابد أن يدفن ولابد أن يدخل التراب إلى فمه ويتوب الله على من تاب يعني على من إيه يعني بعد ما كان يحرص على الدنيا صارت الدنيا شوية ما لها يعني مكان عنده هذا معناه ويتوب الله على من تاب. وفي رواية ولن يملأ فاه إلا التراب وفي رواية ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. وفيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها ومعنى لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من التراب في قبره. وهذا لابد أن كل إنسان لابد يموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة إنك ميت وإنهم ميت الرسول كده ميت فما بال الناس الآخرين. ولذلك يعني لا تكون الدنيا غاية تكون وسيلة يعني كيف وسيلة مثال لذلك يعني تكون الدنيا زي عنده أكرمك الله حمار أو حصان أو سيارة الصولة لمين له هو ولا للحصان الصولة له. فإذا كانت الدنيا كده طيب وإذا كانت لا الدنيا هي كل شيء يصير يعني لأنه كان عنده سيارة يبغى يبيعها يبغى يعطيها الواحد يهديها. لكن إذا كانت الدنيا لا هي الغاية بس الطريقة. ولذلك ده الناس اللي يشتغلوا بالربا واللي يشتغلوا بالأشياء المحرمة إيش مقصود يجمع فلوس بس خلاص ما دام يدخل فلوس ما في وعنده فيها خطورة وفيها الحرام. ومعلوم أن الذي يعني يستعمل الربا أو يشتغل بالربا يعني محارب لله ورسوله. وهذا الآن يعني الناس بيشتغل يدين 10 يأخذ بعدين 11 أو 12 فهذا ما يصح. كان يجب على المسلمين في بلاد الإسلام أن يجعلوا بنوك إسلامية كذلك ما يجي واحد مسلم يقول لا سك البنوك لا البنوك هذه لها فوائد لأن الناس مثلا تغيرت الأوضاع مثلا الرجل يبغى يسافر إلى بلد ما يأخذ فلوسه في جيبه قد تضيع عليه وقد تسرق منه الناس عفرته يكفي أن في البلاد المتقدمة في الحضارة يعني الفندق ما يكون بابه مفتوح الفندق ما مسكوك حتى واحد يدخل. وكذلك أي إنسان في شقة نعم يضرب الجرس ما يفتح له حتى يعرف مين هو. هنا دحين مثلا في المملكة العربية فيها ما في شيء لأنه في أمان يعني ومع ذلك الأمان هذا بيصير سرقة. والحديث يعني يقول مثل ذلك أنه لو كان ابن آدم واد من ذهب أحب له أن له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. برضو مثل الحديث كلها يعني إيه تحذير أن تكون الدنيا يعني الحرص على الدنيا بهذا المعنى هذا. أما تكون الدنيا وسيلة فهذا ممدوح ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغلون بالبيع وبالشراء وبالتجارة وكان بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم متوسطين الحال فلا بأس بذلك بأن يحرص على الدنيا ويجمع الشيء الذي يقيمه ويكفي ذلك ما تقدم لنا من الأحاديث أن سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق بماله فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالشطر قال له لا قال والثلث قال والثلث كثير إنك إن تدرى ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالى يتكففون فالإنسان ما يتصدق بماله كله ولذلك ما حد تصدق بماله كله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بس فقال الرسول ماذا تركت لآلي قال تركت لهم الله ورسوله. عمر أراد يسبق أبو بكر في هذه المرة فقدم نصف مال فسأله الرسول قال نصف المال وكان عثمان رضي الله تعالى غني نعم حتى في جيش العسرة أتى بـ600 بعير محملة بأشياء وما تحتاج إليه فهذا يعني وليس فيها. وقال هنا في الحديث الثاني كذلك حدثنا زهير بن حرب يقول سمعت رسول يقول لو أن لابن آدم ملء واد من مالا لا حب أن يكون له مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا يعني شك ابن عباس هل هذا يعني كلام من القرآن أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شك. ولكن تبين بعد ذلك أنه ما هو من القرآن نحن قرأنا القرآن من أوله إلى آخره وشفناه ما فيها. ومعلوم أن القرآن كان فيه ناسخ ومنسوخ يعني كثير من القرآن كان فيه آيات منسوخة لفظا ومعنى، وفي آيات منسوخة المعنى وبقي اللفظ إلى غير ذلك. والقرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، فالقرآن في نسخ، ها، والقرآن أثبت ذلك. وهناك يعني منها الآن آية في يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها نكالا من الله البتة والله عزيز، هذه الآية ما هي في القرآن، ها، وكانت موجودة في القرآن ونسخ له، وآيات كثيرة غيرها. ويذكر العلماء أن في بعض الصور كانت يعني كبيرة طويلة جدا، منها سورة الأحزاب، هذه كانت يعني سورة كبيرة، الآن ما سورة الأحزاب تقريبا ما هي، فنسخ جزء منها، والذي نسخ خلاص. وفي شيء منسوخ يعني يقرأ في القرآن ولكن لا يعمل به، زي مثلا ترك الكفار وترك المشركين، ثم إن علينا حساب، بعد ذلك جاء قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فقتال المشركين هذا لا بد منه، ما يقول لست عليهم بمسيطر، هذاك أول لما كان الإسلام فيه بعض، بعد ذلك خلاص يجب الكفار يقول لهم تعالوا انتوا تعالوا سيروا ادخلوا في الإسلام تصيروا إخواننا وأحبابنا لكم، ماذا تقولوا؟ لا سلموا الدين، تقولوا لا نقاتلكم، هذه ثلاثة أشياء لا بد أن، وهذه آيات كثيرة موجودة فنسخة. وهذه الآية ليس يعني هذا الكلام ليس من القرآن في الوقت الحاضر، ولا يمنع نسخ من أدعو ويتوب الله. قال ابن عباس ألا أدري أمن القرآن هو أم لا، وفي رواية الزهير قال فلا أدري أمن القرآن، ولم يذكر ابن عباس، ولم يذكر ابن عباس. وحدثنا سهيل بن أبي سعيد حدثنا علي بن مسر عن داود عن حرب قال بعث أبو موسى الأشعري إلى أهل إلى قراء أهل البصرة، ومعروف أن أبو موسى كان ذهب إلى إلى ذلك المكان، ودخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، يعني لأنه هو حافظ القرآن من حفظه، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، يعني اقروا القرآن واعملوا بالقرآن، لأنه المهم قراءة القرآن والعمل بالقرآن، بس قراءة القرآن لحاله ما ينفع، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، والمراد به من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، يعني على كل حال الآن يعني الصحابة موجودون، الصحابة موجودون والتابعون موجود، كلهم ناس ممتازين يعني، لكن بعد ذلك ولذلك الآن القرآن ما هو، ويقول من كان، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة في براءة، يعني كنا نقرأ موجود سورة في القرآن يعني مثل سورة براءة، وسورة براءة معروف قد إيه يعني تقريبا فيها يعني تقريبا هنا جزء قريب جزء وربع تقريبا يعني من أولها إلى اعتذرون هذا يعني جزء لا ربع، وكذلك في يعني جزء وشوية كمان، والآن يعني كان في سور يعني مثل هذه الآن ما فيها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى به واديا قال. ومعلوم أن عبد الله بن مسعود هذا أبو موسى الأشعري بعث موسى قراء يعني في أبو موسى، وكذلك وذكر ولا يبتغي واديا ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، ومعروف المسبحات موجود عندنا الحديد نعم، وكذلك يعني سورة الحشر، وكذلك سورة الصف، وسورة كذلك الجمعة، وسورة كذلك التغاب، كل هذه فيها مادة سبحة، يعني كم سورة بهذا يعني كانت سورة كده وفيها هذه الآية غير أني حفظت منها يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تقولون، وهذه موجودة الآن في سورة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني كانت سورة وكان فيها فكتب شهادة فتكتب شهادة في عناق فتسألون عنها يوم القيامة، يعني معلوم هذا نفهم أنه في القرآن في آيات منسوخة وفي سور منسوخة وفي سور منسوخة، وأن هذا لا يضير أبدا، ولذلك أمرهم أنهم يعني يحفظوا القرآن ويعمروا بالقرآن. وقال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، يعني كثرة المال ليس، ولذلك كل ما كثر مال كل ما يزداد، ما يقول واحد عنده مليون ما يقول لك يبغى مليونين، واحد عنده ملايين دحين الناس او مليارات كمان او مليار، نسمع دحين اعداد ما نعرفها، يبغى كمان اصحاب المليار هذا يبغى كمان زياده، ولكن اما الناس هذا هو المهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.